فإنه ما قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما معترفا بهم وإما منكرا لهم. فذكر الملائكة والجن عام في الأمم، وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما، وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم. فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء لا بحيلة ولا عزيمة ولا استعانة بشياطين ولا غير ذلك. ومن خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها، فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء بخلاف ما كان موجودا لغيرها، فهذا لا يكون آية البتة. فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء في العالم وخصائصهم كما يعلم وجود السحرة وخصائصهم. ولهذا من لم يكن عارفا بالأنبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له فيهم كلام يعرف، كما لم يعرف لأرسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف، بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك كالفارابي وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة. ولما أراد طائفة كأبي حامد وغيره أن يقرروا إمكان النبوة على أصلهم احتجوا بأن مبدأ الطب ومبدأ النجوم ونحو ذلك كان من الأنبياء لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك، وهذا إنما يدل على اختصاص من أتى بذلك بنوع من العلم، وهذا لا ينكره عاقل. وعلى هذا بنى ابن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة. وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة بل أجنبي عنها، وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء فاستدل بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والأطباء. بل هذا المثال أقرب، فإن بعد النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر، ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء. فإن قيل موسى وغيره كان موجودين قبل أرسطو، فإن أرسطو كان قبل المسيح بنحو 300 سنة. وأيضا فقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذا يبين أن كل أمة قد جاءها رسول، فكيف لم يعرف هؤلاء الرسل؟ قلت عن هذا جوابان، أحدهما أن كثيرا من هؤلاء لم يعرفوا الرسل كما قال ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلم تبق أخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم. الثاني أنه قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. فإذا كان الشيطان قد زين لهم أعمالهم كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبياء عندهم فلم يعرفوها، وأرسطو لم يأتي إلى أرض الشام، ويقال إن الذين كانوا قبله كانوا يعرفون الأنبياء، لكن المعرفة المجملة لا تنفع كمعرفة قريش كانوا قد سمعوا بموسى وعيسى وإبراهيم سماعا من غير معرفة بأحوالهم. وأيضا فهم أمثالهم المشاؤون أدركوا الإسلام وهم من أكثر الناس بما جاءت به الرسل، أما أنهم لا يطلبون معرفة أخبارهم وما سمعوه حرفوه أو حملوه على أصولهم. وكثير من المتفلسفة هم من هؤلاء، فإذا كان هذا حال هؤلاء في ديار الإسلام فما الظن بمن كان ببلاد لا يعرف فيها شريعة نبي، بل طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصهم الله بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الأطباء والفقهاء. ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها بما وقع في العالم من قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم، فيذكر وجود هؤلاء وأن قوما صدقوهم وقوما كذبوهم، ويبين حال من صدقهم وحال من كذبهم، فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم في الأرض. فمن لم يكن رأى في بلده آثارهم فليسر في الأرض ولينظر آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة. يقول الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولهذا قال مؤمن آل فرعون لما أراد إنذار قومه: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ولهذا لما سمع ورقة بن نوفل والنجاشي وغيرهم القرآن قال ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. فكان عندهم علم بما جاء به موسى اعتبروا به، ولولا ذلك لم يعلموا هذا. وكذلك الجن لما سمعت القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولما أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. فهو سبحانه يثبت وجود جنس الأنبياء ابتداء كما في السورة المكية حتى يثبت وجود هذا الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه. ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة لأن الذي جاء به أكمل مما جاء به جميع الأنبياء، فمن أقر بجنس الأنبياء كان إقراره بنبوة محمد في غاية الظهور أبين مما أقر أن في الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء. فإذا رأى نحو سيبويه وطب أبقراط وفقه الأئمة الأربعة ونحوهم كان إقراره بذلك من أبين الأمور. ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد إما أن يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم. والعرب عرفوا ما جاء به محمد فلما أقروا بجنس الأنبياء لم يبق عندهم في محمد شك. وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء يدل على نبوة محمد بطريق الأولى إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل، فينبغي معرفة هذا فإنه أصل عظيم. ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية، فإنهم لما عرفوا نبوته وأنه لا بد من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عرفوا أن متابعته أولى. ومن كان من أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعضهم لم يؤمن جهلا وعنادا، وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به فلم يستقروا أخبار محمد وما جاء به خالين من الهوى، بخلاف من لم يكن له كتاب فإنه نظر في الأمرين نظر خال من الهوى فعرف فضل ما جاء به محمد على ما جاء به غيره. ولهذا لا تكاد توجد أمة لا كتاب لها يعرض عليها دين المسلمين واليهود والنصارى إلا رجحت دين الإسلام كما يجري لأنواع الأمم التي لا كتاب لها. فأهل الكتاب مقرون بالجنس منازعون في العين، والمتفلسفة من اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس، وإن أقروا ببعض صفات الأنبياء فإنما أقروا منها بما لا يختص بالأنبياء، بل هو مشترك بينهم وبين غيرهم، فلم يؤمن هؤلاء بالأنبياء البتة. هذا هو الذي يجب القطع به، ولهذا يذكرون معهم ذكر الجنس الخارج عن أتباعهم، فيقال قالت الأنبياء والفلاسفة واتفقت الأنبياء والفلاسفة، كما يقال المسلمون واليهود والنصارى. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.